الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب القضاء، باب في شروط صحة الدعوة. باب في شروط صحة الدعوة، الدعوة اللي هي المطالبة بحق الشخص الذي يذهب إلى القاضي ويطالب، يدعي شيئا على آخر، يدعي حقا له عند آخر. فشروط صحة هذه الدعوة: قال: لا تصح الدعوة إلا محررة، يعني مبينة ومفصلة. لا تصح الدعوة إلا محررة مبينة ويعني مفصلة موضحة. فإن كانت بدين على ميت مثلا، ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوى، لأن الحكم مرتب عليها. إذا شخص يدعي دينا على ميت، توفي إنسان، فجاء شخص، يعني الدعوى هنا هتكون على ورثة الميت، يطالب إيه بحق في تركة هذا الميت، يقول إنه له دين عند فلان وفلان هذا توفي. فلا بد ان الدعوه المطالبه ان يبين فيها ان المدعى عليه يعني ميت، وانه يطالب ورثته، ويذكر نوع الدين ومقداره، نوع الدين هذا والمقدار، النوع يعني من اي نوع من انواع المال، والمقدار يعني مقدار هذا المال، هل هذا الدين، هل هو يعني ذهب أو فضة أو نوع العملة التي له عنده أو ثمن مبيع أو كذا، ومقدار هذا الدين، وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوة. قال: لأن الحكم مرتب عليها، القاضي حتى يحكم في المسألة يحتاج إلى هذه المعلومات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. وإن بعضكم لعله يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار أو بجمرة من النار، فليستقل أو يستكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما هو بشر يقضي على نحو مما أسمع. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته، يعني ربما المبطل يكون عنده قدرة على البيان وتحرير الدعوة ويفصلها ويبينها، بينما صاحب الحق ربما يعني لا يبين يعني حجته ولا يفصح عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. فهنا الشاهد يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو مما أسمع، معناه أن القاضي يعني يقضي على حسب المعلومات التي وصلته. فإذا المعلومات يعني التي وصلت ناقصة أو فيها خلل أو كذا، فهو يقضي بناء على ما سمع. فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى ليتبين للحاكم وجه الحكم، ليتبين للحاكم وجه الحكم. قال: ولا تصح الدعوى أيضا إلا معلومة المدعى به، إلا معلومة المدعى به. احنا ده مدعي والمدعى عليه والمدعى به اللي هو الحق، المدعى به اللي هو الشيء المطالب، مطالب به، هل يطالبه بعبد ولا يطالبه ببعير ولا يطالبه شاه ولا يطالب بمبلغ من الذهب. فالمدعى به اللي هو هذا الحق المطلوب. فالدعوة لا تصح إلا معلومة المدعى به، فلا تصح بمجهول، لا تصح بمجهول، يعني لا يصح المدعي يقول مثلا في الدعوة: لي عند فلان مثلا شيء، أو لي عند فلان مثلا، يعني لابد ان الدعوة تكون بشيء معلوم. قال: بل لابد ان تكون بشيء معلوم ليتأتى الالزام به اذا ثبت. إلا الدعوة بما يصح مجهولا. يعني هناك استثناء من هذه القاعدة، هناك بعض الأمور يمكن الادعاء فيها ويكون المدعى به مجهولا لأنه يصح الادعاء بالمجهول هنا. ما هي هذه الأمور؟ قال كالوصية بشيء من ماله. لو كانت الدعوة أن المدعي يقول أوصى لي فلان قبل موته، شخص مثلا توفي وجاء مثلا مدعي يدعي أن المتوفى أوصى له بشيء من ماله، فالوصية بشيء من المال، الوصية بالمجهول جائزة. لكن مثلا في البيوع والعقود، عقود المعاوضة، لأن الوصية هذه تعتبر إيه؟ تبرع. تبرع ممكن بالمجهول أنه أوصى له بشيء من ماله بدون إيه تحديد، فيمكن أن يدعي بهذا، يقول والله فلان هذا قبل أن يتوفى قال إذا يعني إذا مت فلك إيه شيء من ماله، فيأتي يطالب ورثة المتوفى أن يعطوه شيئا من ماله. فهنا ممكن الدعوة تصح بمجهول في حالة الوصية. الوصية من عقود التبرعات التي يعني تغتفر فيها الجهال، عقود التبرعات. لكن عقود المعاوضات ما ينفع أن الشخص مثلا يبيع سيارته بإيه؟ بمبلغ مجهول من المال. لكن لابد من إيه؟ أن يكون العوضان معلومين في عقود المعاوضات. ففي الوصية لأنها من التبرعات يمكن أن تكون الدعوة بإيه؟ بشيء مجهول. وعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه. يعني صورة أخرى، مثلا إيه؟ امرأة تطالب زوجها يعني بعبد من عبيده لأنه إيه أصدقها في الصداق، وعنده عبيد مثلا كثيرون يملكه، وجعل صداقها عبدا من عبيده، فهي تطالب بعبد من عبيده غير معين، عبد مجهول يعني غير معين، لا تطالب بهذا العبد بعينه أو هذا العبد بعينه أو صفته كذا وكذا، إنما تطالب بعبد من عبيده هكذا مجهولا لأنه إيه أعطاها عبدا من عبيده مهرا. وفي المهر هنا أيضا إيه يمكن أن يكون المهر عبدا من العبيد هكذا على الجهالة ونحوه. قال فتصح الدعوى بمثل هذا وإن كان مجهولا. فهنا ممكن المدعى به يكون مجهولا. قال ولا بد أن يصرح بالدعوى، فلا يكفي قوله لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به. هنا موضوع التصريح بالدعوى يعني أن المدعي ينص في الدعوى أنه يطالب فلانا بكذا، لا يكفي أن يخبر أنه له عند فلانا كذا، إن هذه ليست دعوى. الآن عندما يذهب مثلا شخص إلى القاضي ويقول لي عند زيد 1000 دولار، طيب لك عنده 1000 دولار، يعني الآن ما هي المشكلة الآن؟ أنت لك عنده 1000 دولار فينتظر حتى يعطيك إياه، لكن فيحتاج أن يقول إيه وأنا أطالبه به، وأنا إيه الآن أريد أن يعطينا. فهنا تصبح دعوة عندما يطالب بهذا الحق، لكن ممكن يعني يعرض، لا يقول له يعني لك عنده يعني هل أنت نعم لك الحق في المطالبة به إذا شئت يعني. لكن قصده طالما لم يطالب فمجرد إخبار بس أنه بيخبر أنه لي عند فلان كذا خلاص، هذا لا تعتبر يعني دعوة. الدعوة تحتاج إلى تصريح، يقول وأنا مطالبه به وأنا أطالب بهذا المبلغ. قال ولا بد أن يكون المدعى به حالا، يعني حل إيه وقته، فلا تصح الدعوة بدين مؤجل لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله ولا يحبس عليه. يعني لو أن شخصا مثلا باع سيارته مقابل مثلا 5000 دولار يسددها المشتري بعد سنة، الاتفاق هكذا أعطاه السيارة والاتفاق أنه يسدد له 5000 بعد سنة، فجاء بعد شهر أو شهرين يروح للقاضي ويقول إيه أنا لي 5000 عند زيد وأنا أطالبه بها، لي 5000 مثلا عند فلان وأنا أطالبه بها. فطالما هذا المبلغ مؤجل، القاضي إذا علم أن هذا المبلغ مؤجل فلا بد، لا يحق له أن يحبس المدعى عليه حتى يسدد الثمن، وليس له أن لا يجب الطلب به قبل حلوله ولا يحبس عليه. فهنا المبلغ مؤجل فلا يجب قبل حلوله ولا يحبس المدعى عليه به. قال ويشترط لصحة الدعوة انفكاكها عما يكذبها، فلا تصح الدعوة على إنسان أنه قتل أو سرق منذ 20 سنة وسنه أقل من ذلك، لأن الحس يكذبه. بمعنى إيه؟ أن شخصا مثلا شاب مثلا عمره 15 عام وجاء شخص إيه يدعي عليه أنه سرق قبل 20 سنة مثلا مدعى، يعني المدعي زيد والمدعى عليه عمرو، عمرو هذا عمره 15 عام وزيد يدعي على عمرو أنه سرق منه مثلا هذا المبلغ من المال قبل 20 سنة، فهذه الدعوة باطلة لأن الحس يكذبها. قبل 20 سنة لم يكن المدعى عليه ولد أصلا، أو كان مثلا في سن يعني طفلا رضيعا مثلا لا يمكن أن يقوم بهذا الأمر. فإذا كانت الدعوة يكذبها الحس فهي دعوة يعني باطلة، لابد في الدعوة أن تنفك عما يكذبها. قال وإن ادعى عقد بيع أو إجارة اشترط لصحة الدعوة ذكر شروط العقد، لأن الناس يختلفون في الشروط وقد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي. لأن شخصا يدعي على الآخر أنه يعني بين الإيه المدعي والمدعى عليه عقد بيع أو عقد إجارة مثلا لشيء معين، فلا بد وأن يذكر شروط هذا العقد، أن يذكر شروط هذا العقد، والله بيني وبينه عقد بيع لهذه القطعة من الأرض أو عقد إجارة لهذا البيت أو كذا، فلا بد وأن يذكر إيه الشروط، لأن هذه الشروط يعني قد تكون شروطا صحيحة وقد تكون شروطا باطلة، وبعض الشروط ربما تفسد العقد عند القاضي فلا يكون القاضي أساسا معترفا بهذا العقد بصحته شرعا أو كذا، فيحتاج إلى ذكر الشروط. وإن ادعى الإرث فلا بد من ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيين السبب. أسباب ميراث الورى 3، يعني كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. أسباب الميراث هي النكاح أو الولاء أو النسب، بمعنى أنه إذا شخص يدعي أنه وارث من فلان المتوفى يذكر سبب الإرث، ماذا هو وارث منه، لأنه بينه وبينه نسب مثلا صلة قرابة ويذكر صلة هذه القرابة، أو لأن المتوفى مثلا كان عبدا والمدعي اعتقه فالمدعي هو مولى لهذا المتوفى، والولاء من ضمن اسباب الميراث. او نكاح مثلا ان المرأة تدعي مثلا انها لها حق في الميراث من المتوفى لانه زوجها، والنكاح من من اسباب الميراث او كذا، فلا بد من ذكر سبب الميراث. قال ويعتبر لصحة الدعوى تعيين المدعى به إن كان حاضرا في المجلس أو البلد ليزول اللبس، وإن كان المدعى به غائبا فلا بد من وصفه بما يصح به السلم بأن يذكر ما يضبطه من الصفات. احنا عرفنا عندنا مدعي ومدعى عليه ومدعى به. المدعى به هو المال أو الحق اللي هو موضوع الدعوة. فيقول مثلا إذا زيد يدعي مثلا أن له عند عمرو مثلا سيارة، أو أن له عند عمرو عقار أو قطعة أرض أو كمية من الطعام، فلا بد من تعيين هذا الشيء. يعني إذا مثلا يقول أنه له سيارة عند عمرو فلا بد إحضار هذه السيارة، المدعى به اللي هي هذه السيارة، أنها مثلا تحضر في مجلس القضاء أو في البلد، أو القاضي يرسل من يعاين هذا الشيء المعين المحدد الذي هو المدعى به، أو عقار أو مثلا بيت أو قطعة أرض، بحيث أن القاضي إما أن يراها بنفسه أو يعني يرسل من يعاين هذا الشيء المحدد المدعى به. فإما أن يعين يعني إذا كان حاضرا في المجلس أو في البلد، مجلس الأشياء اللي هي المنقولات، إذا كان مدعى به مثلا ساعة ولا قلم ولا شيء يعني مما ينقل، قطعة حلي كذا، تكون حاضرة في مجلس القضاء قل يعني انا ايه اطالبه بهذه القطعة من الذهب هذه ايه اطالبه بها ويتم احضارها في مجلس القضاء او في المجلس او في البلد اذا كان مثلا ارض ولا عقار ولا حاجة تكون في البلد في بحيث يرسل يعني من يطالعها وكده. وان كان المدعى به غائبا اذا الشيء المدعى به غائب فلا بد من ضبطه بالصفات. يقول انا ادعي عليه مثلا ايه شيئا صفته كذا وكذا ويصفه بالصفات التي يصح بها السلم. في السلم تعرفون موضوع السلم لو تذكرون لما درسنا في البيوع السلم عكس ايه البيع بالاجل. البيع بالاجل او بيوع الاجال اللي هو ان البائع يعني يسلم السلعة ويأخذ الثمن ايه لاحقا المشتري يدفع الثمن لاحقا المشتري يأخذ البضاعة من البائع يعني حالا ويسدد ثمنها لاحقا هذا بيع الأجل أو على أقساط أو كده. السلم عكسه إن المشتري يدفع الثمن مقدما ثم البائع إيه يسلمه البضاعة لاحقا مؤجلا هذا بيع الإيه السلم البضاعة مش موجودة فالمشتري يدفع الثمن مقدما على أن البائع يسلمه البضاعة لاحقا. ففي السلم مثلا يمكن أنك إيه مثلا أن مثلا أنت محتاج إلى كمية من التمر مثلا في شهر رمضان وإذا اشتريتها في رمضان سيكون مثلا ثمنها غاليا لأن الطلب عليها مثلا في ذلك الوقت يكون كبيرا وشراء الشيء يعني نقدا وحاضرا يكون ثمنه مثلا عاليا. لكن يمكن أنك مثلا تشتريها بنصف ثمنها مقدما من الآن قبل رمضان بعدة أشهر ممكن تذهب إلى البائع وتعطيه مثلا $1,000 وتقول له أنا إيه أريد منك كمية من التمور تسلمني إياها في شهر رمضان بهذه الإيه $1,000. فهنا لابد من ضبطها بالصفات تقول له نوع التمر من النوع الفلاني وصفته كذا وكذا ووزن الكمية أو كم مقدارها كيلا كم مقدارها كذا فتتفق معه على إيه صفة الشيء المبيع وتضبطه بصفات بحيث يعني تنفي الجهالة بحيث يعني لأن التمور تختلف قيمها بحسب اختلاف أنواعها وبحسب مثلا ربما سنة الإنتاج أو نوع البلد يعني مثلا نفس النوع من التمر أحيانا بحسب البلد التي تنتجه أو فلا بد من ضبطه بالصفات. فهذا في موضوع السلم. فيقول هنا في موضوع المدعى به إذا كان غير حاضر في مجلس القضاء يشترط ضبطه بالصفات بنفس الطريقة التي يضبط بها يعني المسلم فيه اللي هو في عقود السلم. واضح؟ فالشيء المدعى به يعني لابد انه يضبط بالصفات. فيقول مثلا ان زيد يدعي على عمرو يقول لي عنده كمية من التمر لا يكفي هذا لابد ايه كمية من التمر يعني طن ولا كيلو جرام ولا 50 كيلو ولا كذا واي نوع من انواع التمر واي يعني انتاج اي بلد وانتاج اي سنة وانتاج لابد ان ايه قل لي عنده كمية من التمر مثلا من النوع الفلاني من صفته كذا وكذا وهو كيله كذا وكذا. واضح؟ بأن يذكر ما يضبطه من الصفات. قال ويشترط لصحة البينة عدالتها. يشترط لصحة البينة، البينة يعني الشهود. يشترط لصحة البينة يعني لصحة الشهود عدالة الايه البينة يعني عدالة الشهود. لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا اشترط في صحة البينة عدالة البينة بمعنى يشترط قبول شهادة الشهود عدالة هؤلاء الشهود. قال واختلف الفقهاء رحمهم الله هل لا بد من عدالة البينة ظاهرا وباطنا أو تكفي العدالة ظاهرا على قولين. هناك الفقهاء اختلفوا على قولين. بعضهم يقول يكفي عدالة البينة ظاهرا بمعنى أنك لا تعلم عنه إيه سوءا يعني ظاهره الخير يعني ليس متلبسا بمنكر يعني ظاهر يعني ليس متلبسا بمنكر يعني ظاهر، وأنت لا تعلم عنه إيه يعني سوءا، فهذه العدالة ظاهرا. ففريق من الفقهاء يقول تكفي العدالة الإيه الظاهرة، ليس بالضرورة تفتيش عن أحواله الإيه الباطن. والفريق الآخر يقول لا، لابد من العدالة ظاهرا وباطنا، أنه يتحرى عنه ويسأل عن أموره التي حتى وإن كان ظاهره الخير بس هذا لا يكفي، لابد من السؤال عنه. قال الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرا. المؤلف هنا يقول الراجح من القولين اعتبار العدالة ظاهرا، لأنه يكتفى بالعدالة الظاهرة، لأن الشخص أنت تراه يصلي وظاهره الاستقامة ويعني ليس عليه مثلا منكر ظاهر ولم تسمع عنه شيئا يعني يطعن في عدالته أو ما جربت عليه كذبا ولا كذا فيما يظهر منه، فيكفي ما ظهر منه. قال لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، يعني ما سبق من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل مع هذا الأعرابي وقبل شهادته، لأن الأعرابي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وظاهره يعني الخير ولا يعلم عنه يعني ما ينافي هذا الظاهر فيكتفى بهذا. ولقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول. عمر رضي الله عنه يقول المسلمون عدول، معناه أن الأصل في المسلمين هو العدالة، فطالما لم تعلم ما يقدح في عدالتهم فإذا هو عدل، هذا هو الأساس. قال ويحكم القاضي بالبينة العادلة ما لم يعلم خلافها. ما لم يعلم اللي هو القاضي خلافها، فإن علم خلاف ما شهدت به لم يجز له الحكم بها. هنا يقول مثلا الشهود شهدوا بشيء والقاضي يعلم ان هذا المشهود به غير صحيح، ان الموضوع هذا غير صحيح، والشهود شهدوا على شيء والقاضي يعلم خلافه، يعني شهدوا ان الجاني هو زيد والقاضي يعلم ان الجاني هو مثلا عمرو، وجاء شاهدان ظاهرهما العدالة وشهدوا ان الجاني هو زيد، بس القاضي يعلم ان الجاني هو عمرو وليس زيدا. احنا مر بنا ان القاضي لا يستطيع ان يحكم بعلمه، يعني كون القاضي يعلم ان الجاني عمرو لا يستطيع ان يحكم على عمرو بانه جاني بدون ايه بدون شهود، فالقاضي لا يحكم بعلمه، لكن علم القاضي يمكن ان يبطل شهادة الشهود الذين يشهدون بخلاف ما يعلمه القاضي. يبقى هنا موضوع علم القاضي، علمه الشخصي لا يستطيع ان يستند اليه كطريق من طرق الحكم، يعني لا يكون كافيا ليحكم على شخص بناء على معلومات القاضي الشخصية، فمعلوماته الشخصية لا تكفي، لا بد من شهود. لكن في نفس الوقت لو جاء شهود وشهدوا بشيء يتعارض مع معلومات القاضي الشخصية في هذا الموضوع فالقاضي لا يحكم، لم يجز له الحكم بشهادة هؤلاء الشهود، انهم شهدوا بشيء هو يعلم ان هذا الذي شهدوا به غير صحيح، ف لا ليس له ان يحكم بشهادتهم على شيء يخالف علمه. واضح؟ نعم. خلاص لا يحكم، يعني تعتبر هذه الشهاده غير صحيحه، يعني هذه الشهاده غير صحيحه، هؤلاء الشهود يعني كعدمهم، انه شهدوا بشيء زي الذي يشهد بشيء يخالف الحس، قلنا شهاده باطله، فاذا شهدوا بشيء يخالف ما يعلمه القاضي فهو يعلم ان هؤلاء الشهود يعني اما انهم كذبوا او انهم اخطاوا او انهم وهموا فلا يقبلوا شهادتهم. هذا نعم، لانه ليس بالضروره ان يكونوا شهود زور يعني تعمدوا الكذب، قد يكونون يعني مخطئين واهمين، ربما احيانا قد يكون الشاهد يعني واهما انه التبس عليه الامر وحصل عندهم خطا، فطالما شهدوا بشيء يعني يخالف ما يعلمه القاضي في الموضوع ف لا يحكم بشهادته. طيب، قال ومن جهل القاضي عدالته من الشهود. الآن لو جاء شهود والقاضي يجهل يعني أحوالهم هل هم عدول أو غير عدول، سأل عنه ممن له به خبرة بباطنه بصحبة أو معاملة أو جوار، قال عمر رضي الله عنه لرجل زكى رجلا عنده: أنت جاره؟ قال: لا. قال: صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. هنا عمر رضي الله عنه سمع رجلا يزكي آخر فقال: أنت جاره؟ قال: لا. صحبته في السفر؟ قال: لا. عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. نعم نعم صحيح. نعم. قال: وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد. طيب الآن لو شاهد تعارض فيه الجرح والتعديل، ناس يعدلونه ويزكونه وناس يجرحونه ويطعنون فيه، قدم الجرح. هنا الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ قال: لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المزكي. يعني المزكي يزكي بحسب الظاهر، المزكي يقول يعني: والله أنا لم أرى عليه سوءا، فهو يخبر عما رأى، لم أرى عليه شرا فأنا أخبر عما رأيته. لكن الجارح رأى سوءا على هذا الشخص، فالجارح معه زيادة علم ويخبر عن أشياء خفيت على المزكي، والجارح يخبر عن أمر باطن والمزكي يخبر عن أمر ظاهر فقط. يعني قد يكون المزكي يعني ممن يرى الإنسان في يعني في المجالس العامة وفي كذا، يعني في مواطن لا يتصور فيها أن يرى منه سوءا فيها يعني، بينما الآخر الجارح قد يكون ممن خالط هذا الشاهد يعني في السفر، أو تعامل معه في تجارة، أو شيء من هذه الأمور التي يعني تكشف عن حقيقته، أو يكون جارا له، أو يعني عاش معه مدة طويلة. قال: والجارح مثبت والمزكي ناف، والمثبت مقدم على النافي. المثبت يقدم على النافي، فالجارح مثبت يثبت شيئا، لأن الجرح برضو سيكون إيه يعني يبين سبب هذا الجرح، أنه يجرحه مثلا أنه والله كذب علي في لي معه مثلا معاملة وعاملته وكذب علي فيها فجربت عليه كذب، لكن المزكي يقول أنا لم أجرب عليه كذبا. فالآن الجارح يقول أنا جربت الكذب على فلان، تعاملت معه وكذب عليه في قضية من القضايا، فالجارح معه زيادة علم وهو يثبت شيئا، والمزكي ينفيه يقول ما حصل أمامي أنه كذب. فهنا الجارح معه زيادة علم وهو مثبت، والمزكي ناف، فيقدم المثبت على الناف. قال: وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل، لأن البحث عن عدالتها لحق. لو هؤلاء الشهود سيشهدون على عمرو، فلو عمرو نفسه قال والله هؤلاء الشهود عدول، لما حضر الشهود يشهدون في القضية، فعمر قال والله هؤلاء الشهود عدول، ويعني مدحهم وأثنى عليهم، فهذا يعتبر تعديلا للشهود. واضح؟ يعتبر تعديلا للشهود، تعديل الخص الذي سيشهدون عليه إذا هو عدلهم فقبلت شهادتهم عليه، وهذا كاف لا يحتاج إلى البحث عمن يزكي الشهود إذا الخصم يعني رضي بهم أو حكم بتصديقهم، قال يعني هم صادقون فيما يقولون، أنا أصدق ما يقولون. فهنا لا يحتاج إلى البحث عن عن مزكي للشهود. واضح؟ يعني لو خصومة بين زيد وعمر، ماشي، وزيد قال أنا عندي شاهدان قد شهد هذه الواقعة، فالقاضي لا يعرف هذين الشاهدين، فقال له هات من يزكي هذين الشاهدين، فعمر قال لا يحتاجون الى تزكية، هؤلاء عدول وانا انا ازكيهم. فاذا حكموا على عمر خلاص هذا كافي، لا يحتاجون الى تزكية شخص اخر، طالما الخصم اللي هو المحكوم عليه هو زكى الشهود او هو صدقهم، قال هؤلاء الشهود صادقون وانا اعرفهم صادقين وانا اصدق ما يقولون، فهذا كافي، لا يحتاج القاضي انه يبحث عمن يعدل هؤلاء الشهود او يزكيهم عند القاضي، طالما ان الخصم يعني حكم بصدقهم أو عدلهم، واضح؟ لأن البحث عن عدالتها لحقه، هو القاضي كان سيبحث عن من يزكي الشهود من أجل حق إيه؟ عمرو، حتى يعني احتياطا له، حتى لا يكونوا، حتى لا يشهدوا عليه بشيء وهم غير أهل للشهادة. فإذا هو يعني رضي بشهادتهم فلا يحتاج إلى تعديل من شخص آخر. قال: ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره. يعني احنا من ضمن طرق الحكم الإقرار أن الشخص يقر على نفسه بأنه عليه كذا وكذا، فإذا أقر بعدالة الشهود يعني هذا يعتبر إيه؟ كأنه إقرار، أنه أقر بعدالة الشهود فكأنه أقر ضمنا بما يحكم، بما يشهد به هؤلاء الشهود، واضح؟ قال: وإذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية، وكذا لو علم عدم عدالتها لم يحكم بها. احنا الآن عندنا ايه؟ يعني مسألة علم القاضي، احنا كنا بنتكلم سابقا عن علم القاضي بالايه؟ بالشيء المدعى به او القضية نفسها، ان الشهود يعني شهدوا بحق او بما يوافق ما يعلمه او بما يخالف ما يعلمه في القضية. الآن الكلام عن علم القاضي المتعلق بالشهود، ان القاضي نفسه يعلم حال هؤلاء الشهود وانهم عدول او غير عدول، معلومات القاضي عن الشهود، هذان الشاهدان ممن يعرفهم القاضي. فاذا جاء شاهدان يشهدان عند القاضي والقاضي يعرف هؤلاء الشهود، فاذا كان القاضي يعلم عدالة الشهود لا يحتاج الى تزكية هؤلاء الشهود، لا يحتاج الى مزك ان يبحث لهم عمن يزكيهم، اذا كان القاضي نفسه يثق في عدالة الشهود. وإذا كان القاضي يعلم أن هؤلاء الشهود ليسوا بعدول فإنه لا يحكم بشهادة هؤلاء الشهود إذا كان يعلم أنهم غير عدول. نعم. نعم، احنا قلنا لا يحكم بعلمه اللي هو في القضية المدعى عليه. يعني مثلا مثلا ايه؟ خصومة بين زيد وعمر، ماشي، خصومة بين زيد وعمر على مبلغ مثلا $1,000. القاضي يعلم من هذه القضية، يعلم ان زيدا هو صاحب الايه؟ الحق، ان $1,000 هذه حق لزيد. هل يستطيع القاضي انه مجرد ما يجي له زيد وعمر يتحاكمان عنده مثلا فيحكم لصالح زيد بدون ما يكون مع زيد بينة ولا معه شهود ولا معه، بس القاضي كده لأنه عارف في الموضوع فما يجي حاكمان عنده ويحكم بعلمه؟ لا، ليس له أن يحكم بعلمه، واضح؟ ليس له أن يحكم بعلمه. هذه مسألة. ذكرنا مسألة ثانية. طيب لو القاضي يعلم أن الحق، أن $1,000 هذه حق لزيد، وبعدين جاء شهود يشهدون أن $1,000 هذه حق لعمر، والقاضي يعلم انها حق لزيد، هل يعمل بحكم هؤلاء الشهود؟ لا، لا يعمل، يرد شهادة الشهود انها خالفت علمه. يعني هو علمه لا يكفي للحكم في القضية، لكنه كاف لرد شهادة الشهود اذا شهدوا بخلاف ما يعلم، ماشي؟ طيب هنا علم القاضي في خصوص هذه القضية، مسألة الالف انها حق لزيد ولا حق لعم. الكلام الان عن مسألة اخرى، مسألة علم القاضي بالشهود. زيد وعمر جابوا 2 شهود، فرضنا مثلا أحمد ومحمد شاهدان، إذا القاضي يعلم أن أحمد ومحمد، أن هذين الشاهدين أنهما عدول، هل يحتاج إلى البحث عمن يزكيهم؟ لا، لا يحتاج إلى البحث عمن يزكيهم، يكفي علم القاضي بعدالتهم لقبول شهادتهما. طيب القاضي يعلم أن هذين الشاهدين أحمد ومحمدا أنهما غير عدول، أنهم فساق، القاضي يعلم فسق الشاهدين هؤلاء أو أنهم كذابون، ماشي، وشهد بأمر، هل يقبل شهادتهما؟ لا. يبقى علم القاضي بعدم عدالة الشهود يكفي لرد شهادتهم، علم القاضي بعدالة الشهود يغني عن طلب مزك لهم. قال: وإن ارتاب في الشهود سألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوها. إذا القاضي ارتاب في الشهود ظاهرهم العدالة أو كذا أو جاء من يزكيهم وكذا، ومع ذلك إيه القاضي يعني مرتاب في هذه الشهادة، عنده يعني قلق كده أن القضية قد تكون إيه فيها تلاعب أو تواطؤ على الكذب. سألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوا الشهادة، وبدأ إيه يدقق عليهم في الأسئلة، لأنه ربما يحصل بينهم إيه تناقض في المعلومات، واحد يعني كلاهما يشهدان مثلا أن زيدا أخذ من عمرو كذا، وبعدين إذا دقق معهم في الأسئلة قد يتناقضان فيتبين بها إيه كذب الشاهدين. قال الإمام ابن القيم: وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجار في الحكم. وشهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق، شهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فاستراب منهما، يعني اثنان جاء شهد على رجل أنه سرق حتى ايه يقطع علي يده، فعلي استراب من الشاهدين، شعر أنهما ايه يعني من شهود الزور، وأنهما يعني تواطأ على الكذب انتقاما مثلا من عدو لهما او كذا، فجاء يشهدان عليه فامرهما بقطع يده، وهذا من باب الايه الحيله يعني، فقال طيب اقطع ايه يده، وان تبين يعني على اساس المعنى انه ان تبين انكما يعني كذبتما قطعت ايه ايديكما، يعني انتما الان قطعتما يده، وانا يعني ساتحرف الموضوع ولو اتضح خلاف ذلك ف سيكون هناك قصاص، يعني سأجعله يقطع إيه أيديكما وكذا. فهرب لما قال لهم كده، يعني قال أمرهما بقطع يده فهرب، لأن شعر أنهم يريدون الشهادة وبعدين يتخلون عن المسؤولية بعد ذلك. وهناك يعني في هذا الباب وقصة سليمان عليه السلام لما يعني اختصمت لديه امرأتان في طفل، يعني كل واحدة منهما تقول يعني هذا الولد لي، هما كانت امرأتان يعني كل واحدة معها طفل، فجاء الذئب فأكل ايه واحدا، أكل طفلا وقتل واحد من الطفلين، فتنازعت على الطفل الموجود يعني، فواحدة اللي هي أم الطفل الحقيقية والثانية يعني كاذبة. فلما جاء إلى سليمان عليه السلام فقال إذن إيه أشقه بينكما نصفين، وأعطي كل واحدة إيه نصفه، فاللي هي الأم الحقيقية صاحت وبكت وقالت هو لها وليس هذا ليس طفلي وأعطيه إيه، لأن إيه يعني رحمة الأم إنها يعني عندها ابنها يذهب إلى امرأة أخرى ولا يقتل يعني. أما الثانية فكانت إيه راضية بهذا الحل، يعني هي يحملها الحقد يعني ان المرأة الاخرى يكون عندها طفل وهي لسه عندها طفل، فهي راضية بهذا الحل ان الطفل يعني صاحبتها يقتل مثل ما قتل طفلها وكذا، فلم يظهر الانفعال على واحدة من المرأتين، وواحدة ايه صرخت وقالت لا هو لا، فاعطاها اعطى الطفل التي ايه صرخت وصاحت، استدل بهذا على انها هي امه الحقيقية واعطاها الطفل وكذا. فقال وإن كان هذا يعني قضية أخرى، بس القصد يعني أن القاضي يعني يمكن أن يسلك بعض الطرق يعني في التضييق على الشاهدين أو على المتخاصمين نفسيهما يعني حتى يستخلص وجه الصواب في القضية. قال وإن جرح الخصم الشهود كلف إقامة البينة بالجرح، لحديث البينة على المدعي، فينظر ثلاثة أيام. بمعنى الآن مثلا إيه زيد يدعي على عمرو، زيد يقول لي $1,000 عند عمرو وأنا أطالبه بها وكذا، وحرر الدعوة. القاضي سأل زيدا هل عندك شهود؟ قال نعم. وأتى إيه عمرو، سأل عمرا وعمرو أنكر، فقال لزيد هل عندك شهود؟ قال نعم. وأتى بشاهدين شهدا له، الآن زيد معه شاهدان، فجاء عمرو اللي هو المدعى عليه جرح الشاهدين، قال هذان الشاهدان، هذان ايه كذابان وشاهد زور وانا ليس بعدلين. ماذا يفعل القاضي؟ يعطيه مهلة 3 أيام حتى يثبت هذا الايه الجرح. قل له طيب معك 3 أيام، خلال هذه الأيام هات ايه من يشهد لك ان هذين الشاهدين انهم ايه من المجروحين ومن الكذابين ومن ماشي. فإن لم يأتي ببينة على الجرح، ببينة يعني يأتي بشهود يشهدون على جرح شهود الخصم، يعني إذا المدعى عليه لم يأتي بشهود يشهدون على شهود خصمه بعد 3 أيام حكم عليه بالبينة، يحكم على المدعى عليه بمقتضى هذه البينة. قال لأن البينة لشهود زيد، يعني إذا عمرو لم يستطع أن يأتي، اللي هو المدعى عليه لم يستطع أن يأتي بشهود يشهدون بجرح شهود زيد، إذن يحكم على عمرو. لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه، واضح؟ فكونه عجز عن أن يأتي بمن يجرح شهود خصمه خلال هذه المدة معناه أنه إيه؟ أنهم غير مجروحين، واضح؟ قال وإن جهل القاضي حال البينة، لو جاء شهود والقاضي يجهل أحوالها، طلب من المدعي تزكيتهم، المدعي معه شهود يشهدون له والقاضي يجهل حالهم، فالقاضي يطلب من المدعي أن يأتي بمن يزكي الشهود، المدعي معه شهود فالقاضي يطلب من المدعي مزكين يزكون شهوده، إذا كان القاضي لا يعلم عدالتهم فعلى القاضي أن يطلب من المدعي أن يأتي بمزكين يزكون شهوده لتثبت عدالتهم فيحكم بما شهدوا به. ولا بد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته، وقيل يكفي في التزكية شاهد واحد، فقيل يعني لابد من 2 يعدلان كل شاهد، ممكن نفس الشخصين يعدلان الشاهدين، نفس الشخصين يعدلان الشاهد الأول ونفس الشخصين يعدلان الشاهد الثاني، أو شخصان يعدلان الأول وشخصان يعدلان الثاني، والرأي الآخر يقول يكفي شاهد واحد، يكفي واحد مزكي واحد لتعديل إيه الشاهد، واضح؟ يعني مثلا زيد أتى ب2 من الشهود أحمد ومحمد مثلا شاهدان، فأحمد يحتاج كم واحد لتزكيته؟ قيل يحتاج 1 أو يحتاج 2، ومحمد برضو يحتاج مزكي إما 1 أو 2، سواء قلنا 1 أو 2 ممكن هو نفس اللي زكى هذا يزكي هذا أو غيره لا يضر. قال ويحكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق، يحكم على الغائب مسافة قصر، الغائب مسافة قصر اللي هي يعني 80 كيلومترا تقريبا أو حوالي تقريبا بالميل أظن حوالي 48 ميلا تقريبا، هذه المسافة اللي هي مسافة القصر، فإذا شخص يبعد عن البلد التي فيها القاضي هذه المسافة، هذا اللي هو المدعى عليه غائب، يعني الآن جاء مدعي، جاء زيد يدعي على عمرو، طيب أين عمرو؟ غائب، غائب مسافة قصر، يعني يبعد عن البلد أكثر من هذه المسافة، يعني 48 ميلا عن يعني أو أكثر منها عن البلد التي فيها القاضي. فالقاضي له أن يحكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق، لو زيد هذا جاء وادعى على عمرو وأتى بشهود يشهدون له، والشهود يعني عدول ومن هناك من يزكيهم أو كذا، فالقاضي يحكم على الغائب رغم غيابه طالما هو يبعد أكثر مسافة قصر. لأن هندا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه زوجته تدعي على زوجها يعني، لا يعطيني ما يكفي من النفقة وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا مسألة الحكم على الغائب يعني برضو مسائل الخلاف يعني بين الفقهاء، بعض الفقهاء قال بجواز الحكم على الغائب كما يعني كما هنا، واستدلوا بهذا الحديث. الفريق الآخر يقول لا، هذا الحديث كان من باب الفتوى وليس من باب القضاء، يقول إن هندا جاءت إيه تستفتي، يعني هذا استفتاء، الاستفتاء غير الإيه غير القضاء، يعني القضاء يكون فيه إلزام يعني بالحكم، لكن الفتوى مجرد يعني معرفة الحكم الشرعي. لكن يعني على ما يعني على ما هنا يعني في الكتاب أنه يحكم على الغائب، وأن هذا من باب القضاء والحكم. قال فدل على صحة الحكم على الغائب، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته لزوال المانع. ما معنى على حجته؟ يعني يحق للغائب، يحق للغائب أن يطالب بإيه؟ بنقض الحكم السابق إذا أتى بما يعني يدل على بطلان الحكم السابق. يعني فمن حق الغائب إذا حضر وعلم أنه حكم عليه في القضية الفلانية بكذا وكذا أن يدعي يعني عدم صحة هذا الحكم، ويأتي بما يثبت حقه. يعني مثلا لو أن المدعي أتى بشهود يشهدون له، والقاضي حكم بناء على شهادة الشهود، الغائب وكان المدعى عليه غائبا فحكم عليه، ثم حضر الغائب وجرح في هؤلاء الشهود، قال هؤلاء الشهود الذين شهدوا لخصمي هؤلاء مجروحون، وأتى بمن بمن يجرحهم، وأتى بمن وأتى بمن يجرح هؤلاء الشهود، وأتى بناس يعني يجرحون هؤلاء الشهود ويطعنون فيهم، وأثبت جرحهم عند القاضي. فإذا الأساس الذي حكم القاضي بناء عليه اتضح انه غير صحيح، او كان هو نفسه معه شهود يشهدون بخلاف مثلا ما ادعاه المدعي او معه كان. فالمهم انه له الحق في اعادة المحاكمة، ويأتي بحجته، ويأتي بحجته اذا حضر. قال والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوى قضائه او البراءة منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق. طيب يقول هنا هناك فرق بين الحكم بثبوت أصل الحق وبين الحكم بين مسألة يعني قضاء الحق أو الإبراء منه. ما معنى هذا؟ يعني مثلا القاضي حضر عنده شهود يشهدون أن زيدا أقرض عمرا 1000 دولار، ماشي؟ القاضي حضر عنده شهود يشهدون أن زيدا أقرض عمرا 1000 دولار ولا 1000 درهم ولا كذا. فهنا أصل الحق ثبت، أن القاضي هنا حكم بأن زيدا قد أقرض عمرا 1000 دولار. طيب لو جاء عمرو وأتى بشهود يشهدون أنه قد قضى هذه 1000، أنه هو سدد، ناس جاءوا وقالوا نحن نشهد أنه سدد ما عليه وقضى ما عليه، أو شهود يشهدون أن عمرا أن مثلا أن زيدا أبرأ عمرا، يعني تنازل له عن الحق، قال له أنت كان لي عندك 1000 دولار وقد أبرأتك منها، يعني سامحتك فيها ولست أطالبك بها. فإذا القاضي لما حكم أول مرة مثلا زيد أتى بشاهدين يشهدان أنه أقرض عمرا 1000 دولار، والقاضي حكم بناء على شهادة الشاهدين أن عمرا قد يعني عليه 1000 دولار لزيد لأن زيدا أقرضه 1000 بشهادة الشهود، ماشي؟ فلو فرضنا أن عمرا كان غائبا مثلا في هذا المجلس، وحضر بعد ذلك عمرو وقال إن صحيح أنا اقترضت من زيد 1000 دولار، لكن أنا قضيته إياه وعندي شهود يشهدون أني قضيت هذا المبلغ وسددته، وأتى بشاهدين يشهدان أنه قضى، الحاكم يحكم أنه قضى ما عليه. فكون هنا ليس بين الحكمين تعارض، كون القاضي حكم أن زيدا له 1000 دولار عند عمرو هذا لا يعارض حكمه بأن عمرا قضى ما عليه، أو أتى عمرو بالشهود يشهدون أن زيدا أبرأه، أنه بعد ما أعطاه $1,000 قال له إيه أبرأتك منها وأنا إيه تنازلت لك عنها وليس لي عندك يعني لا أطالبك بها. فإذا أتى بالشهود يشهدون أن زيدا أبرأه فهذا فالحكم بالقضاء الحق أو إبراء الحق لا يعارض ثبوت أصل الحق يعني. قال ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي، أما لو كان غائبا في محل ولايته. يقول لك يعني أحيانا القاضي هو إيه يعني ولي القضاء في مثلا بلدة كذا وبلدة كذا، قد يكون القاضي يعني محل ولايته يشمل عدة إيه بلاد، والقاضي هو يسكن في واحدة من هذه البلاد، لكن البلاد الأخرى التي تبعد مسافة قصر وهي ليست في البلد التي فيها القاضي لكنها داخلة تحت ولايته. فيقول مسألة القضاء على الغائب هذا إذا كان في غير محل ولاية القاضي، في غير محل ولاية القاضي ويبعد مسافة قصر وليس في محل ولاية القاضي. أما لو كان غائبا في محل ولايته، لو القاضي المدعى عليه مثلا غائب بس هو في محل ولاية القاضي ولا حاكم في القرية مثلا التي يسكنها المدعى عليه ليس فيها حاكم، لكن هذه القرية تابعة لقضاء هذا القاضي لولايته، فإن القاضي يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما. القاضي ينظر مثلا القرية التي الآن المدعي يدعي زيد يدعي على عمرو مثلا حقا، فالقاضي بيسأله طيب أين عمرو هذا؟ يقول في القرية الفلانية. طيب القرية الفلانية هذه تابعة لولاية القاضي بس ليس فيها قاضي، القرية هذه ليس فيها محكمة يعني ولا قاضي، لكن مثلا القاضي يعلم أن القرية هذه فيها رجل من أهل العلم مثلا وكذا، يعني عنده قدر من العلم والخبرة يكفيه للحكم في هذه المسألة، فممكن القاضي يعني يكتب كتابا لهذا الرجل مثلا العالم ليحكم بينهم، ويقول لزيد خذ هذا الكتاب وروح لفلان في القرية التي فيها عمرو واجعله ايه يحضره ويحضرك ويقضي ايه بينكما. واضح؟ فإن تعذر يعني القرية هذه ليس فيها أحد عنده يعني قدر من العلم بالشرع والقدرة يعني على، نحن ذكرنا مواصفات القاضي يعني، فليس في هذه القرية شخص يعني تتوفر فيه صفات يعني تجعله مؤهلا للقضاء، فإلى من يصلح بينهما. لكن القرية هذه مثلا فيها ناس من أهل الخير من العقلاء والحكماء وكذا، ليس عندهم علم يعني بالشريعة لكن يعني من العقلاء ومن الحكماء، فيمكن أن القاضي يكتب إلى واحد من هؤلاء ليصلح بينهما، يعني ليس على سبيل الحكم ولكن على سبيل الإصلاح، أنه يحضر الخصمين ويتولى الإصلاح بينهما، الإصلاح بينهما، وقد يكون الصلح يعني يعني بتنازل يعني كل من الطرفين عن شيء من المال المدعى به أو كذا، بحيث يعني يتم الإصلاح بينهم. قال فإن تعذر يعني لا يمكن، لا المكان الذي فيه المدعى عليه ليس فيه من يستطيع أن يحكم ولا فيه من يمكن أن يصلح بينهما، قال للمدعي حقق دعواك، قال للمدعي حقق دعواك، يقول له طيب إيه يعني ما هي دعواك، ويطلب يعني ويحرر الدعوة ويأتي ببيناتها وكذا، فإن فعل أحضر خصمه، فإن فعل إذا يعني طالب وادعى وكذا عند القاضي، القاضي يتولى إحضار الخصم وإن بعدت المسافة، مهما بعدت المسافة طالما الخصم هذا يسكن في محل ولاية القاضي أو في دائرة يعني ولاية القاضي، فيرسل إليه ويحضره ويحضر ليحكم بينهم. قال: وذكر الإمام أحمد أن مذهب أهل المدينة أنهم يقضون على الغائب، وقال هذا مذهب حسن. الإمام أحمد قال مذهب أهل المدينة القضاء على الغائب، أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، وقال هذا مذهب حسن. قال الزركشي: فلم ينكر أحمد سماع الدعوة ولا البينة، يعني القاضي يمكن أن يسمع الدعوة ويسمع البينة، يعني أن المدعي يأتي يدعي ويأتي بالشهود رغم أن المدعي عليه غير موجود، فلا مانع أن القاضي يسمع الدعوة ويسمع الشهود رغم أن المدعي عليه غير موجود. وحكى قول أهل المدينة والعراق وكأنه عنده محل وفاق، يعني الخلاصة أنه يعني جواز الحكم على الغائب وسماع حجة المدعي وسماع شهود المدعي والقضاء على الغائب، لكن على شرط، يعني كما ذكرنا الفقهاء الذين قالوا بجواز الحكم على الغائب والقضاء عليه قالوا على شرط أنه إذا رجع فهو على حجته، يعني هو له الحق في الاعتراض على الحكم السابق ويأتي بأدلته على بطلان الحكم السابق، وإذا ظهر أنه معه حق القاضي يحكم لصالحه ويسترد حقوقه. يعني لو كان القاضي مثلا يعني تصرف في شيء من أمواله في غيابه ولا كذا، أو ضاعت منه حقوق في غيابه بسبب هذا الحكم السابق، يسترد ما له إذا اتضح أنه له حقوق تسترد، يعني وإن كان المدعي أخذها بغير حق. قال: وتسمع الدعوى أيضا على غير المكلف ويحكم بها لحديث هند. غير المكلف يعني زي غير المسلم، لو أن شخص ادعى على شخص غير شخص مثلا مشرك حربي أو كذا، أو ليس داخلا تحت ولاية الحاكم، فتسمع الدعوى على غير المكلف، يعني تكليف اللي هو ويحكم بها لحديث هند. ثم إذا كلف بعد الحكم عليه فهو على حجته، أو الشخص المدعى عليه مثلا كان غير مسلم أو غير خاضع لأحكام الإسلام بعدين كلف، يعني فهو على حجته، من حقه برضو أنه يأتي ينقض الحكم السابق ويأتي بشهوده وإثباتاته وكذا، فله حق إعادة المحاكمة يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السؤال: سؤال تفضل. هنا غير مكلف في حديث هند اللي هو يعني أبو سفيان على أنه يعني لم يكن مسلما في ذلك الوقت ثم أسلم بعد ذلك، يعني فيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه وهو غائب ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، فإذا أسلم له الحق في المطالبة بإعادة المحاكمة يعني. نعم. وكان غير مسلم وفي نفس الوقت غائب، يعني ليس في البلد، يعني ليس في المدينة يعني التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة في بلد يعني محاربة للمسلمين وهو غائب وكذا يعني. نعم. نعم، هذا في السلم. نعم، يعني في السلم يمكن الإنسان يعني يدفع مثلا مبلغا من المال مقدما على شراء كمية من التمر موصوفة، يعني التمر نفسه غير موجود عند البائع، يعني هما بيشتري تمر معين، بل إن هذا يعني يتعارض مع السلم، يعني السلم قالوا يشترط فيه إن البضاعة المشتراة إنها ما تكون بضاعة معينة، ما يجي يقول له هذه الكمية من التمر المحددة هذه سأعطيك إياها بعد السنة، لا، هو يلتزم بموصوف في ذمته، إنه يقول له أنا سوف أعطيك تمرا صفته كذا وكذا ومقداره كذا وكذا ونوعه كذا وكذا. مش تمر محدد، يعني مش يقول له أنا سأعطيك هذا التمر تعالى شوفه هي الكمية دي بعد سنة سأعطيك إياه، لا، ليس كذلك، هذا لا يصح في السلم، إنه السلم إنه يعني شيء موصوف في ذمته، بحيث لما هو ممكن لسه ما زرع التمر يعني الشجر أقصد ما أثمر لسه بعد أو كذا، فعندما يأتي موسم يعني الشجر يثمر ويرطب والرطب يعني يتحول إلى تمر يعطيه او انه يشتري له من السوق تمرا وبهذه المواصفات ويعطيه اياها وكذا. والسلام يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم زي بيع الأجل، يعني زي ما البائع ممكن يسلم البضاعة ويأخذ الثمن لاحقا، المشتري ممكن يدفع الثمن مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا. الله المستعان، خلي هذا موضوع يعني. الله يبارك فيك، جزاك الله. نعم نعم، بالنسبة لمسألة يعني المرأة في الجنة مع آخر أزواجها، ورد هذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة يعني قالت له زوجه اللي هي أم الدرداء التي يقال لها أم الدرداء الصغرى، أبو الدرداء كان له زوجتان، واحدة صحابية هذه توفيت في حياته الحمد لله، وزوجته الثانية يقال لها أم الدرداء الصغرى، هذه من التابعين يعني، هذه توفي أبو الدرداء قبلها وكانت شابة يعني وقت وفاته، أظن كانت في حدود 20 أو كذا وقت وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه، فلما حضرته الوفاة قالت يعني إني أريد أن أرافقك في الجنة وكذا، قال إذا أردت فلا تتزوجي بعدي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة مع آخر أزواجها في الجنة. فخطبها معاوية، كان معاوية رضي الله عنه الخليفة يعني في ذلك الوقت بعد وفاة أبي الدرداء وانقضاء عدتها وكذا، خطبها معاوية فأبت يعني وقالت إيه إن سمعت أبا الدرداء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع آخر أزواجها وأنها إيه تريد أن تكون معه، فلم تتزوج بعده لهذا. فهذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث صحيح، ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها لكن في سنده ضعف، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يكون لها يعني أزواج، قال مع أحسنهم خلقا، مع أحسنهم خلقا ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، أو كما ورد في الحديث. لكن هذا الحديث في سنده يعني شيء من الضعف عند الحديثان يعني بينهما تعارض، يعني الأصل محاولة الجمع، يعني إذا تعذر الجمع بيكون الترجيح يعني أقواهما وأصحهما سندا هو المرجح أن المرأة مع آخر أزواجها يعني. الله يبارك بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان، هو طبعا أسلمت هي وزوجها يعني رضي الله عنه، هي جاءت مهاجرة يعني هي أظن هي كانت من المهاجرات اللائي يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم أسلم زوجها بعد ذلك. هو بقيت على بنته وهو مشرك؟ هنا هو مكلف بالنفقة حتى وهي مسلم؟ ممكن نراجع هذا إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك. هو طبعا يعني كحكم عام مسألة يعني المرأة إذا أسلمت إذا المرأة أسلمت وزوجها غير مسلم، فمن ناحية يعني حكم من ناحية حكم بقاء الزواج أو عدم بقائه أو كذا، فطبعا إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها في العدة ولم يسلم يعني زوجها في طبعا من لحظة إسلامها لا تمكنه من نفسه، لا تمكنه من نفسها، ثم إذا أسلم في العدة رجع إليها على الزواج السابق. أما إذا انقضت العدة ولم يسلم ثم أسلم بعد انقضاء العدة، فهنا يعني جمهور الفقهاء يقولون إذا أراد أن ترجع إليه يكون بعقد جديد، كأنه خاطب من الخطاب يعني بعقد جديد ومهر جديد وكذا، لا يرجع إليها بنفس الزواج السابق. والرأي الآخر يقول يعني طالما لم تتزوج بعده، يعني هي معها الحق إذا انقضت عدتها وهو لم يسلم أن تتزوج بغيره إذا شاءت، لكن إذا لم تتزوج بغيره وأسلم قبل أن تتزوج بغيره فترجع إليها على الزواج السابق من غير حاجة إلى عقد، ولا من غير حاجة إلى عقد جديد أو كذا. بس تفاصيل قصة هند وأبي سفيان وكذا إن شاء الله أرجحها، يعني يمكن خفي علي بعض التفاصيل. مسألة يعني مكسها في إذا أسلمت وزوجها غير مسلم، مسألة مكسها في البيت فهي تعتبر أجنبية عنه في هذه الحالة، إذا هي أسلمت لا تمكنه من نفسها، يعني لا تمكنه من نفسها، فإذا يعني أبى الإسلام فتتركه يعني تفارقه يعني أو تحتجب منه، يعني إذا كان البيت فيه مثلا حجرات منفصلة بحيث يعني لا تنفصل عنه في جهة ولا تمكنه من نفسها وتحتجب منه وكذا يعني. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.